لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزلمة. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إلي أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى بن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيميم ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا مرقوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. وسمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت جابرا الجعفي لقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أغلق اللي عندك يغرق الجميع حتى هذا؟ لا أظن يشتغل. وبعد، فهذا بدء تكملة شرح العلل للإمام الترمذي رحمه الله، العلل الصغير بعد توقف. نعم، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه وأن يرزقنا شكرها. وهذا المبحث قد وقفنا عنده حول المرسل، حول الحديث المرسل. وأطال الإمام الترمذي هنا، والكلام قد سمعنا قراءة الأخ له، وهو كلام متصل متواصل. ونجمل ما تكلم حوله الإمام الترمذي في هذا المقطع من كلامه أنه مبني على ثلاثة مسائل. أظن أن البعض بين معكوفتين كما يقال أو معترضتين، ليس هو اليوم درس الأصول الثلاثة، غدا إن شاء الله الأصول الثلاثة، أما اليوم درس العلل، درس علل الإمام الترمذي. أقول أن الكلام الذي ذكره الإمام الترمذي هنا نجمله في أنه رحمه الله تكلم عن المسألة من نواحي عدة. الناحية الأولى مسألة الاحتجاج، مسألة الاحتجاج بالمرسل، وسيأتي الكلام حولها إن شاء الله. والمسألة الثانية حول تفاوت بعض المراسيل بعضها على بعض، وتفرع عن ذلك الكلام عن أسباب تلك التفاوتات، عن أسباب تلك التفاوتات. وعليه نقول إن الكلام شرحا لهذه الجمل من الإمام الترمذي من وجوه. الوجه الأول في المرسل لغة واصطلاحا، في بيان معنى المرسل لغة واصطلاحا. أما من حيث اللغة فالمرسل على زنة مفعل، مأخوذ من الإرسال، مأخوذ من الإرسال. وأما مأخذه اللغوي فعبارات العلماء فيه متقاربة متعددة متنوعة. أقرب تلك العبارات أقربها أنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق، تقول أرسلت كذا، أرسلت الشيء أي أطلقته، أي أطلقته. ومنه قوله جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ووجه ذلك ما قاله الحافظ العنائي رحمه الله كما في جامع التحصيل له، قال فكأن المرسل أطلق الإسناد، كأن المرسل أطلق أرسله أطلق الإسناد فلم يقيده براو معروف أطلقه أرسله. واضح؟ هذا من حيث المأخذ اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي فهناك أيضا عبارات وحدود عديدة لأهل العلم فيه، إلا أن الراجح والصحيح أو الراجح والأصح فيها، وهو الذي عليه جمهور المحدثين كما قال الحافظ وغيره وكذلك، ما أضافه التابعين أو ما رواه التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التابعي صغيرا أم كبيرا، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا التابعي من صغار التابعين أم كان من كبارهم قلت إن هذا الاصطلاح هو الأصح وهو الذي عليه جماهير هذا الحديث وهو كذلك. أما حقيقة الإرسال، الإرسال له حقيقة حقيقة الإرسال مطلق الانقطاع، ولكن غلب هذا الاستعمال من باب التغليب، غلب هذا الاستعمال فيما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يطلق عند أهل الحديث بالمرسل الظاهر، المرسل الظاهر، لأن المرسل منه الظاهر ومنه ماذا؟ الخفي، ومنه الخفي. فالمعنى المراد هنا في هذا المبحث هو المرسل الظاهر، المرسل الظاهر. هذا الانقطاع الذي قلنا عنه وهو أنه في الحقيقة مطلق الانقطاع، هذا الانقطاع يقع بين أي راويين، لا يشترط في طبقة عليا، في أي طبقة من طبقات الإسناد. وهنا ننبه وأنبه إلى أن لفظ مرسل، لفظ مرسل قد يستخدمه أو استخدمه جمع من الأئمة ولا يريدون به المعنى الاصطلاحي الذي ذكرنا هنا، أطلقه بعض الأئمة ويريدون به مطلق الانقطاع بين راويين، مطلق الانقطاع بين راويين في أي طبقة كانت، في أي طبقة حصل الانقطاع. ومن هؤلاء الأئمة الذي يستخدم هذا التعبير أو يستخدم هذا الاصطلاح الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وكذلك أبو داود وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. إذن يجب أن تنتبه إذا ما قرأت نعم هذه العبارة عنه، لا تصرفها إلى المعنى المذكور هنا، إنما عاملها بما هو مقتضى كلامهم، مقتضى كلامهم. كما كان يقال أو قال بعضهم الشعبي عن عمر مرسل، يعني رواية الشعبي عن عمر غير متصلة أي منقطعة، أي منقطعة. نعم، هذه المسألة الأولى أو الوجه الأول، أو الوجه الأول. الوجه الثاني في مسألة الاحتجاج، في مسألة الاحتجاج بالمرسل. الإمام الترمذي عندكم هنا بدأ في المسألة وصدر بها القول بعدم صحة الاحتجاج بماذا؟ بالمرسل، بعدم صحة الاحتجاج بالمرسل. فقال، قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم، قد ضعفه غير واحد منهم. إذن هذا هو أحد الأقوال المذكورة، وسيورد قولا آخر، سيورد قولا آخر. مسألة الاحتجاج بالمرسل، هذا القول هو القول الأول، وهو أن الحديث المرسل لا يحتج به، وهو من قبيل المردود، من قبيل الحديث المردود أو الضعيف. وهذا الكلام اختياره الذي ذكره هنا، أو الاختيار الذي ذكره هنا، هو منقول عن جمع كبير من الأئمة، منقول عن جمع كبير من الأئمة كابن المبارك وغيره والإمام مسلم وجماعة وأبو زرعة وجماعة من أئمة السنة وعلماء الحديث، على أن الخبر المرسل لا يصح الاحتجاج به، لا يصح الاحتجاج به. لكن لماذا كان الحديث المرسل لا يحتج به؟ قد ذكر الشيخ المصنف هنا عندكم، قال نعم، قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. واضح؟ رأيتموه؟ هذا تعليل، أحد التعليلات التي قيلت في سبب رد الخبر المرسل، في سبب رد الخبر المرسل. إذن نحن نقول أن الحديث المرسل عده في باب المردود له أسباب. السبب الأول الذي ذكره الإمام الترمذي هنا، وهو أن هؤلاء قد حدثوا، وقد يكون الذين حدث عنهم غير ثقة، غير ثقة، وهذا موجود، وهذا موجود. انتبه، موضوع الاحتمال يكون قد حدث عن غير ثقة ليس مسرحا لأن يعني للذهن تأسرح فيه كما تشاء. هذه القدقدة هنا قدقدة صحيحة ولها ما يدل عليها ويثبتها، فقد ثبت أن جمعا منهم أرسل عن أناس وهو غير مرضي أو هم غير مرضيين عنده كما سيأتي الكلام حوله. لذا هذا سبب. السبب الثاني هو ماذا؟ وجود الانقطاع. وجود الانقطاع. نحن قلنا أن الإرسال حقيقته مطلق الانقطاع، صحيح؟ وهو ما رواه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التابعي إنما سمي تابعيا لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأى صحابة وكان مؤمنا، فلو كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام لعد إيه؟ صحابيا. إذا روايته عن رسول الله قطعا لم يسمعه منه عليه الصلاة والسلام. إذا حصل انقطاع. حصل ماذا؟ انقطاع. وقد سبق مرارا وتكرارا الكلام في مبحث الحديث الصحيح أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون ماذا؟ متصلا. والانقطاع يتنافى مع الاتصال. الانقطاع يتنافى مع الاتصال، ولهذا ضعف الخبر ماذا؟ المرسل. الخبر المرسل. لكن هل الساقط، قلنا انقطاع يعني سقط، هل الساقط هو صحابي أو غير صحابي؟ هل الساقط من الإسناد صحابي أو غير صحابي؟ إذا رجعت إلى الحد، إذا رجعت إلى الحد وهو ما رواه التابعي أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تستطيع أن تجزم بأن الساقط صحابي. هل تستطيع أن تجزم؟ ما تستطيع بناء على الحد، فقد يكون صحابيا وقد يكون أكثر من صحابي، صحابي أو تابعي أو تابعيين وصحابي، كل ذلك محتمل وهو موجود وله أمثلة. وله أمثلة. فلما كان الأمر محتملا ولو قلنا بأن الساقط هو الصحابي، لو تيقننا بجمع الطرق والنظر فيها بأن الساقط من هذا الإسناد هو من؟ صحابي، وأن هذا التابعي تحمله عن ذلك الصحابي، إلا أنه كسل فأرسل، كسل فأرسل، وأحيانا ينشط فيصل. فلما تبين عندنا أن الساقط صحابي وثبت عندنا ذلك، نقول إذا كان الإسناد إليه سليما نقول هذا حديث صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وسقوطه هنا بعد التيقن أنه ساقط لا يضر، ونقول بأنه ماذا؟ صحيح. إذا سلم ما فيه إلا هذه النقطة فقط. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، قال رجل هكذا حدثني رجل، انتبه، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال نعم. وهذا هو المراد من قولنا أن جهالة الصحابي لا تضر، لا تضر، إذا ثبت عندنا أنه ليس فيها إلا هذه النقطة فقط، وثبت أن الصحابي هو الساقط. طيب، وبناء على هذا نقول إذا كان الاحتمال الأول أن الصحابي هو الساقط، إذا لا إشكال أنه حديث ماذا؟ صحيح. لكن يبقى أنه احتمال آخر، قد يكون الصحابي هو الساقط وغير الصحابي معه، صحابي وتابعي أو تابعيين وصحابي، وهو احتمال ماذا؟ احتمال قائم. ولذلك لما كان الأمر كذلك فإن أقول بناء على هذا نقول فإن التعليل بالإرسال صحيح، فإن التعليل بالإرسال صحيح بناء على ماذا؟ بناء على هذا السقوط الوارد أو الموجود والمحتمل، وهو موجود في أمثلة كثيرة، أن الساقط تابعي وصحابي، أو تابعيين وصحابي، أو أكثر من تابعيين، واضح؟ وبناء على ذلك فإن المحذوف مجهول، فإن المحذوف مجهول، وقد يكون ثقة كما قال الإمام هنا ترمذي، وقد يكون غير ثقة، والاحتمال كذلك قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وقد يكون رواه عن اثنين كما قلنا، ساقط اثنين أحدهما ثقة والثاني غير ثقة، والصحابي أيضا ساقط، هذا احتمال آخر يضم إلى كلام الإمام. لابد أن تعرف أن في ذلك العصر، خاصة في عصر التابعين، كان كثيرا منهم من يتحمل بعضهم عن بعض، يعني تحمل بعضهم عن بعض في ذلك الوقت كثير، مشتهر بينهم، مشتهر بينهم، والراوي أحيانا كما قلت ينشط فيصل، يفصل فيرسل، يسقط، لأنه خلاص تعارفوا على هذه الرواية، أنه هذا يتحمل عن هذا، وبعضهم إنما يسقطه مع نشاطه لأنه لا يستجيز ذكر من تحمل عنه، لا يستجيز ذكر من تحمل عنه. ومن أمثلة هؤلاء الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال الإمام يحيى القطان كما في المعرفة للبيهقي بإسناد صحيح، وعند ابن عساكر أيضا، أن الإمام الزهري، أن الإمام يحيى القطان قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره، شر من مرسل غيره، قال لأنه حافظ، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، يستطيع حافظ، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه، يتركه لهذا. ونحو هذه العبارة قالها الإمام أبو حاتم أيضا في العلل، وقد سئل عن حديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر، فأجاب الإمام أبو حاتم بأنه خطأ، فإنه يروى عن الزهري عمن سمع جابرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسمي أحدا، ولو كان سمع من سعيد يعني الزهري قال لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه، واضح؟ إذن يجب أن نعرف أن سبب الإرسال له أسباب عديدة، له أسباب عديدة كما مر بيانه أيضا في شرحنا على النخبة وفي الضوابط وغيره. من أقوى الحجج، من أقوى الحجج في رد المراسيل والقول بها، القصة التي أخرجها الحافظ أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة لسان الميزان، يقول وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب، هذا الخارجي يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا فإن ما يتكلم عن نفسه فقط يعني الخوارج الذين كان فيه قال فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا قال الحافظ حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه الصحيح وأسندها بعد ذلك إلى الإمام عبد الرحمن عن الحافظ أسند القصة قال قلت وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه ماذا؟ جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله وضح؟ إذن التعليل بالإرسال والقول بأن المرسل ضعيف هو القول الراجح الصحيح هو القول الراجح الصحيح الوجه الثالث هو الإشارة إلى قول آخر قيل في الحديث المرسل وهو القول بالاحتجاج به القول بالاحتجاج بالمراسيل وهذا قول جمع كأبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما وهو رواية عن الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد وإلا فرواية عن الإمام أحمد أخرى أنه يقول بالقول الأول رحمه الله هؤلاء الذين قالوا بالاحتجاج على خلاف بينهم في شروط وتفاصيل ذلك على خلاف بينهم في شروط وتفاصيل ذلك فبعضهم مثلا يقصر ويقتصر أن المرسل إذا ما كان المرسل من القرون المفضلة فقط وبعضهم يقصره على من كان لا يرسل إلا عن ثقة وغير ذلك مما ذا من الشروط التي هي بينهم والثالث في المسألة أن المرسل يحتج به بشروط وهو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة وجماعة فصل الكلام حول هذا حول هذه المسألة الحافظ ابن رجب في شرحه على العلل فانظروا الشروط فيه فانظروا الشروط فيه ولكن قارب رحمه الله في المسألة فقال قولا جامعا بين رأي أهل الحديث وجماهير المحدثين وبين من قال بخلاف القول في ظاهره بجمع في جملته جيد نقرأه قال واعلم أنه لا تنافي قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في كلام الشافعي ما بس وضح. فهم انتبه إلى كلامه رحمه الله، قال فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل، إذن ليس باستقلال، ليس الاحتجاج به استقلالا، وضح لما احتف به وجاء ما يعود، وهي الشروط التي نص عليها بعضهم. شروط الإمام الشافعي رحمه الله باختصار هي تنقسم إلى شروط تتعلق بالمرسل وشروط تتعلق بالمرسل نفسه المروي، وضح. فهو يحقق الكلام هنا ويجمع بين الرأيين ويؤيد ما قاله واختاره الحافظ ابن رجب هنا من الكلام الدقيق هنا، قول للحافظ ابن عبد البر وقد سبقه إليه في كتابه التمهيد، يقول رحمه الله في مقدمة التمهيد بعد أن تكلم عن مذهب عن المذاهب في المسألة، ثم تكلم عن مذهب المالكية من قبول المرسل، قال رحمه الله هذا أصل المذهب وهو قبول ماذا؟ المراسيل، ويعاملونه كالمسند. قال هذا أصل المذهب، ثم إني تأملت ما كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر، رأيت كلام هنا يقارن الآن بين كلامهم وكلام غيرهم كما نقل الحافظ ابن رجب، قال وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل. يقول فإني تأملت ما كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، مع أنه يقول بعضهم بالمرسل حتى من المتفقهين، قال لم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا أي منقطعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، كلهم يطالب خصمه مع أنه يقول بقبول المرسل، لكن يرد حجة خصمه مع أن ما استدل به الخصم المرسل، هذا الذي يقبل يرد قول ذاك إذ إنه احتج بمرسل، بل يطالبه بالاتصال كيف تحتج عليه بالمقاطيع والمرسلات. قال وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان، وضح. إذن بهذا تتفق عندك الصور وتتضح في مسألة الاحتجاج من عدمه. الوجه الرابع وهي التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله وقد ذكرتها في بدء الكلام، قلت تفاضل المراسيل، قد أشار إلى تفاضل المراسيل، وبالرجوع إلى الحد فالمرسل ما أضافه التابعي أو رواه التابعي، إذن مراسيل التابعين متفاوتة، مراسيل التابعين متفاوتة في القوة والرتبة، في القوة والرتبة. في الحديث الصحيح والحديث الحسن، أقول في الحديث الصحيح والحديث الحسن، لما شرحناه فيما مضى من دروس سابقات تكلمنا عن أن الحديث الصحيح ليس في رتبة واحدة، وإن كان يجمعه لفظ الصحيح لكن بعض الصحيح أقوى من بعض، أليس كذلك؟ بعض الأحاديث الصحيحة أقوى من بعض، ولهذا الصحيح مراتب، وكذلك الحسن ماذا؟ مراتب ورتب. ما السبب في التفاوت؟ قوة والمرتبة. الحديث الذي أخرجه الشيخان ليس في القوة، هو أقوى من الحديث الذي انفرد بإخراجه البخاري، ومن فرد بإخراجه البخاري أقوى ممن فرد بإخراجه مسلم، وهكذا بالنظر إلى الشرط وإلى قوة الشرط، وهكذا الحسن، فهو مراتب. وبناء على هذا فالمرسل أيضا مراتب، مراتبه متفاوتة في القوة والرتبة، في القوة والرتبة. ما معنى القوة؟ معنى ذلك قوة المرسل، قوة المرسل من حيث الإمامة والثقة والحفظ وإلى آخره. نعم، فمثلا من كان من كبار الصحابة ويحفظ عن جمع كبير من الصحابة ويروي وهو معروف بثقته وتيقظه وفهمه وإتقانه، ليس كمن روى وهو دون ذلك في الرتبة، ممن هو أقل شأنا منه وإن كان يعد في الكبار، كبار التابعين، لكنه أقل، يعني في التيقظ أقل، قد يكون مقبولا، كلاهما مقبول، لكن بعضهم أقوى من بعض، بعضهم أقوى من بعض. فهذه القوة والرتبة مراتب مراسيل الكبار، كبار التابعين ليست في رتبة مراسيل صغار التابعين أو الطبقات الوسطى في التابعين. تتصور وتتضح لك هذه المسألة، مسألة التفاوت. قد تقول يا شيخ طب كله ضعيف، إيش المشكلة؟ لا، نقول يتفاوت، حتى الضعف يتفاوت، الضعف يتفاوت ليس في رتبة واحدة. تتصور هذا، هذه المسألة التي نتكلم عنها، إذا ما تصورت تقسيم التابعين، تصور معي تقسيم التابعين، فالتابعون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وعند بعضهم أربعة. الطبقة الأولى كبار التابعين، والطبقة الوسطى تنقسم عند بعضهم إلى أعلى وإلى أدنى، والطبقة الثالثة صغار التابعين. ونأخذ القسمة الثلاثية، كبار التابعين، من يعنى بهذا؟ من المراد بكبار التابعين؟ المراد بكبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة وعلماء وفقهاء الصحابة. هؤلاء الذين أدركوا كبار الصحابة جل ما أقول كل، جل رواياتهم مأخوذة عن هؤلاء، مأخوذة من هؤلاء، ويلتحق بهؤلاء، يلتحق بهم في الكبار، كبار التابعين يلحق بهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، لكن لم تثبت لهم أو يثبت لهم شرف الصحبة، شرف الصحبة. مثال من قلنا من كبار التابعين كالإمام سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وجماعة، ومن المخضرمين مسروق بن الأجدع وسويد بن غفلة، وسويد بن غفلة وغيرهم. وسويد له قصة جميلة حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو فيما أخرجه الآجري في الشريعة وغيره بسند صحيح عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له، قال لسويد بن غفلة وهو يكنيه، قال يا أبا أمية لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن تأمر عليك عبد مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. ماذا يقول سمع وطاعة؟ ما المراد بقوله سمع وطاعة؟ دم دون دين، يعني قل سمع وطاعة يعني في المعروف، أما إذا ما أمرك بمعصية فلا سمع في هذا ولا طاعة، ولكن لا تفارق ماذا؟ لا تفارق الجماعة. الشاهد أن الإسناد إلى سويد صحيح، والذي ذكرناه هنا قلنا من يروي عن كبار الصحابة، وعمر يحدثه وهو كبير يا أبا أمية لعلي لا ألقاه. فهؤلاء التابعين الذين سمعوا من كبار الصحابة جل رواياتهم، أقول جل ما أقول كل، جل إنما هي عن ماذا؟ عن كبار الصحابة، عن كبار الصحابة. مراسيل هؤلاء، مراسيل هذه الطبقة، القوم هؤلاء مراسيلهم قريبة إلى الاتصال، مراسيل هذه الطبقة قريبة إلى ماذا؟ الاتصال. لا نقول هي متصلة، لكننا نقول هي قريبة إلى الاتصال، قريبة إلى ماذا؟ إلى الاتصال. وجانب القبول، قبول هؤلاء، قبول مراسيلهم أقوى، وهم الذين عبر عنهم بعض الحفاظ بقوله قبول مراسيل التابعين الذين تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم، أي هم أقرب إلى طبقة من؟ الصحابة وكبار الصحابة رضوان الله عليهم. قبول هذه الرواية بمعنى بمجرد وجود عاضد وقرينة، وقرينة ها؟ ولو يسير قرينة معتبرة مباشرة يقال ماذا؟ يقال بالقبول والتقوية. وضح هذا يا إخوان؟ يقال بالقبول والتقوية. الطبقة الثانية طبقة أوساط التابعين، من هم هؤلاء؟ الذين أدركوا عددا من الصحابة، لم يدركوا كبار الصحابة، إنما أدركوا عددا من الصحابة ممن دون الكبار، كبار الصحابة، وروى هؤلاء عن جمع من هؤلاء الصحابة، وكذلك رووا عن كثير من كبار التابعين، تحملوا عن كثير من كبار التابعين. فهؤلاء من أمثلتهم الحسن البصري ومجاهد وابن سيرين وجماعة، وجماعة هذه الطبقة قلنا احتملوا أنهم رووا عن الصحابة، رووا عن هؤلاء عددا لا بأس به، ورووا عن كبار التابعين. إذن إرسالهم محتمل أن يكون الساقط واحد من هؤلاء وواحد من هؤلاء، صحيح؟ أقوى من أصحاب الطبقة الأولى، أقوى، السقوط عندهم أقوى، وبالتالي فالخلاف في هذه الطبقة أقوى من السابق، من سابقتها، أقوى من سابقتها، وإن كانت هذه الطبقة صالحة للاعتبار والاعتضاد. الطبقة الثالثة صغار التابعين، صغار التابعين، وهم من أدرك الواحد أو الاثنين من الصحابة أو من صغار الصحابة، أدرك الواحد أو الاثنين من صغار الصحابة الذين تأخر وفاتهم، تأخرت وفاتهم. وهؤلاء جل رواياتهم وأغلبها وأكثرها عن التابعين، إما يأخذون عن الطبقة الوسطى أو الطبقة الكبرى، ولو قلنا بأن الوسطى على طبقتين فقد يحملون من الطبقة الوسطى على طبقتيها وعلى فرعيها. إذن هنا كذلك نزل بنا الأمر، بعدنا عن الطبقة الأولى فاشتد الأمر في النزول، وهي الخلاف فيها قوي طبعا جدا، ومن ناحية أن القبول الرد هي أقرب، السقوط عندهم واضح وكثير وبين، ولذا تحتاج إلى عوارض أكثر ومقويات أكثر، ليس كالطبقة الأولى. فهذه الطبقة، طبقة صغار التابعين، من أمثال ابن شهاب الزهري رحمه الله وحميد بن أبي حميد الطويل وجماعة. فغالبا هؤلاء يكون إسقاطهم لتابعي وصحابي، أو تابعيين وصحابي، أو ثلاثة تابعين ونحو هذا. واضح؟ وهذه الروايات، روايات هذه الطبقة، ألصق بالإعضال، بالمعضل، ألصق بأن تكون إيش؟ معضلة. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: غالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. ثم أشار بعد أن ذكر هذا إلى ما ذكرته قبل قليل في مسألة تقسيم الطبقات. طيب، ما الفائدة في معرفة الطبقات هذه؟ ما الذي نستفيده؟ تستفيد أشياء كثيرة. من أهم تلك الفوائد عند التعارض مرسل، تابعي كبير مع تابعي ماذا؟ صغير، يرجح الأقوى، يرجح الأقوى منهما. انتبه، نقول يرجح، وهذا الترجيح لا يعني التصحيح، لا يعني التصحيح، إنما يقدم على غيره، يقدم على غيره. وبناء على ذلك نقول أن النظر في تقويته أخف شأنا من النظر في طبقة من دونه. واضح؟ وأيضا من الفوائد أن مراسيل كبار التابعين، كبار التابعين، ما تحتاجه في باب التقوية والاعتبار أقل شأنا، يعني في التشدد والبحث والتأمل الكبير، مما تحتاجه ما دونه. ما هنا قلت يعني تكون الأمور يعني بدون تدقيق، لا، لكن باب التقوية يتسمح فيه معه، يتسمح فيه، فإذا جاء عاضد معتبر يتقوى مباشرة ويصحح إن سلم، وليست فيه إلا هذه النقطة فقط. وسبق أن ذكرت في باب الاحتجاج أن من أهل العلم من يرى أن الحديث المرسل المقبول يخصه بطبقة المرسل في القرون المفضلة مثلا، أو من كان يرسل وهو في طبقة كبار التابعين فقط، أو أنه لا يرسل إلا عن ثقة ونحو هذا. وإن كنا نقول أن الصحيح والراجح والأصح فيها هو القول الأول، أنها ماذا؟ ضعيفة، المرسل ضعيف، كله داخل في الضعف، ولكن ضعف أهل الطبقة الأولى هذه، طبقة كبار التابعين، ضعفه يسير، ضعفه ماذا؟ يسير، ضعفه يسير. هذه المسائل أو الأوجه التي تتعلق بكلام الإمام الترمذي شرحا لهذا المقطع. يقول، استعرض، يقول: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله، قال رسول الله، فقال الزهري قاتلك الله، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة. والخطام الذي يقاد به البعير، يعني يريد بهذا أنك ترسلها هكذا، لا ندري عن من حملتها وتحملتها، فأين الإسناد؟ فأين إسنادها وأين رجالها؟ فقد تكون قد تحملتها عن ماذا؟ عمن لا نرتضيه، عمن لا نرتضيه. ثم قال: وحدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير. كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، يأخذ عن كل ضرب. هنا أيضا التفاوت، هذا يصدق في باب التفاوت في المراسيل، ليست برتبة واحدة، ولكن يفيدك أن بعض المرسلين لا يتحرى في التحمل، يعني يتحمل عن ثقة وعن غير ثقة. ومن هؤلاء عطاء ابن أبي رباح، يقول الإمام يحيى: يأخذ عن كل ضرب، عن كل ضرب، بمعنى لا ينتقي ولا يتحرى في الرجال، ولا يتحرى في الرجال. وهذا الذي ذكره أنه لا ينتقيه عطاء أو لا ينتقيهم عطاء، هو مضطرد في جمع ممن ذكرهم الإمام الترمذي فيما بعد، كإسحاق وكابي إسحاق السبيعي وغيره، وابن عيينة والأعمش والتيمي ويحيى وغيره. ثم قال: قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل، وهذا قد مضى. ثم قال: فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد ثم روى عنه. طبعا هو في معرض الكلام أن بعضا منهم يتكلم أو أنه لا ينتقي ولا يتحرى، ولا يتحرى. وما تقدم قبل من قوله: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت ابن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في قال رسول الله وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين، لا يعني ذلك أنها ثابتة، لا يعني ذلك أنها إيش؟ ثابتة، صحيحة الاتصال، صحيحة ماذا؟ الاتصال. فالإمام الحسن رحمه الله يحذر من معبد ويقول إنه ماذا؟ ضال، مضل، ضال في اعتقاده والعياذ بالله، مضل لغيره، مضل لغيره. قال: قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا. الشعبي يقول: حدثنا وكان إيش؟ كذابا. وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. الآن لا يأتي واحد الآن متسلق يقف عند هذا الأثر ويقول خلاص يجوز الرواية والحديث والأخذ عن التحمل عن أهل البدع. هذه المسألة فتتناها وفصلناها وتكلمنا فيها، ليس فيها ما يدل، وليس فيها حجة، وليس فيها حجة. فلست أنت الشعبي، ها؟ أقول: لست أنت الشعبي الذي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إيش؟ قط. وهو الذي كان معروفا بماذا؟ بحفظه وتيقظه، وما كان يحب أن يعاد عليه الحديث، من مرة يسمع يحفظ، ولما تقدمت به السن نسي يعني جملة كبيرة من الأحاديث التي كان يحفظها، وقال: لو حفظ إنسان ما نسيت من الحديث ما نسيت لعد به عالما. الكم الذي نسيته، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل، وهذا الذي مضى، أن هذا هو القول ماذا؟ القول ماذا؟ الثاني. ثم أسند إلى إبراهيم وهو النخعي قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وهذا في رواية إبراهيم خاصة، هذا في رواية إبراهيم عن عبد الله خاصة، أن المرسل عنده أرجح من ماذا؟ من المسند. المرسل عنده أرجح من ماذا؟ من المسند. وهذا خاصة فيما يفسر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للدرس بارك الله فيكم، هو كما قلنا يعني غيرنا الموعد لعل بعض الإخوة لا يدري، وتغير يوم الاثنين ويوم يوم الاثنين بعد العشاء العلل، والسبب في هذا أن الأحد يوم الأحد لا نستطيع أو لا أستطيع الدرس لأني مشتغل بالتدريس في الجامعة إلى أذان المغرب، فهذا يشق علينا أن ندرس بعد ذلك. فيوم الاثنين، يوم الأحد رحل إلى الاثنين، ويوم الاثنين يكون العلل، وبإذن الله الثلاثاء غدا سيكون في ثلاثة الأصول. والسبب في هذا كثرة الطلب والإلحاح الذي يعني وصل إلى حد الإزعاج، فقلنا إن شاء الله نبدأ به ونشرح للإخوان. والأربعاء كما هو العمدة بإذن الله في القبلتين عصرا. يقول: هل الصحابي إذا كانت له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له سماع نعامل روايتها على أنها كمرسل التابعي؟ مراسيل الصحابة مقبولة، صار فيها كلام مسألة مراسيل الصحابة، لكن الصحيح والذي عليه العمل من الأئمة والمحققين أن مراسيل الصحابة ماذا؟ مقبولة. مراسيل الصحابة مقبولة. قال أنس رضي الله تعالى عنه وكان يحدث، فقال له أحدهم: أسمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ غضب أنس، قال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يسمع بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، ولكنه مكثر من الأحاديث صحيح، والتي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلة. بعض أهل العلم يقول 14، بعضهم يقول 18، هكذا يعني عدد قليل. وكم الحديث الذي يرويه ابن عباس؟ كثير، تحمله عن غيره من الصحابة. فالصحابي الذي ثبتت له رؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت أنه صحابي، لا نقول نعامل حديثه كمعاملة مرسل التابعين. ويسأل عن احتجاج الفقهاء بالحديث المرسل، هل يعنون به مرسل الصحابي أم كل انقطاع؟ هو الذي مر معنا المرسل عموما، المرسل اصطلاحا، المرسل اصطلاحا. يقول: هل المرسل وصف للسند أم للمتن؟ أنا أسأل السائل ماذا فهم من هذا الكلام كله؟ هل يمكن أن نعضد مرسل سعيد بن المسيب الصحيح إليه بحديث ضعفه شديد؟ كيف تقوي حديثا ضعيفا جدا كما تقول بمرسل صحيح؟ وماذا يقصد بالمرسل الصحيح؟ يقصد أن مرسل سعيد صحيح مطلقا هكذا ليس صحيحا، وإن كان هو أصح من غيره لكن ليس صحيحا. ينبغي أن نفهم كلام الأئمة. وعلى ذلك فالحديث الضعيف الشديد لا يتقوى بارك الله فيك، فاقد شرط التقوية هذا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.